خلاف الكتاب والسنة والإجماع. وإما أن تقول أنه شرك حلو لك بالأنبياء ما بيعملوش أبدا لأن ثبت على ذلك الكتاب والسنة والإجماع برضو. وما يبقى الحل إيه إذا ثبت على كده؟ الحل إنك تبقى زنديق كافر مرتد لما تقول الكلام ده. ولذلك هؤلاء يجددون دينهم اللي يقولوا الكلام ده هو. لأن هذا سب للأنبياء وسب الأنبياء كفر. ثم هذا مضاد للإجماع. فخلي بالك من المسألة ده بالنسبة لإيه؟ طب بالنسبة لسيدنا بقى النجاشي إيه القضية في موضوع التحريف؟ عشان نتكلم الأول في قضية التحريف اللي هي سورة النجاشي بقى لأنها سورة الأشف شوية. هو الإنجيل مش وقع فيه تحريف يا جماعة؟ آه وقع. يبقى إذا النجاشي كان بيحكم الناس بالإنجيل ولا كانش بيحكم؟ مش جاء في بعض الروايات إن هم لما اتكلم مع سيدنا جعفر قالوا قال لهم ما تقولون؟ قالوا أنت أعلمنا. النجاشي كان عالم بالدين أهو، يبقى أكيد كان بيحكم بالإيه؟ بالإنجيل برضه. طيب يبقى إيه؟ قلنا بقى في اللقاء اللي فات آخر حاجة قلناها، قلنا خلي بالك خد عندك كده سؤالين مهمين يكونوا كالمفتاح لحل المسألة دي بعون الله وفضل الله عز وجل. هل وقع التحريف في الرسم أو وقع في الفتوى؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، هل وقع التحريف في إذا كان قد وقع التحريف في الرسم أو في الفتوى أو كلاهما، فهل وقع التحريف في أصل الدين؟ يعني وقع التحريف في لا إله إلا الله أو في الشرائع؟ ده مهم جدا ناخد بالنا من السؤالين دول. اللي حصل اللي ذكرت لك كلام ابن كثير رحمه الله قال في البداية والنهاية ان التحريف اللي وقع من اهل الكتاب ذكر فيه ثلاثة طوائف، وان اللي ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة قالت التوراة ما اتحرفتش خالص. ليه بنقول التوراة واحنا بنتكلم عن الانجيل؟ لان التوراة دي العهد القديم، الانجيل عهد قديم وعهد جديد، فالتوراة هي العهد القديم وهم ما وقع عليهما الاثنين. اللي حصل ايه؟ هو قال لك ما وقعش فيها تحريف خالص. بعض العلماء قالوا حرفت كلها، بعض العلماء قال لا وسط، حرف بعضها وترك بعضها. يبقى عندي سؤال، يبقى قد وقع التحريف خلاص ماشي، وطبعا نطق بذلك القران، بس عايزين نقول التحريف اللي بيقصده العلماء ده وقع في الرسم بتاعها؟ يعني افتح التوراه الاقي فيها حكم تاني، الاقي فيها كلام تاني غير الكلام اللي ربنا انزله والانجيل كذلك؟ ولا انا هفتحهم عليا النص زي ما هو العلماء حرفوه؟ حتى احنا عندنا بعض الوقائع، مثلا قول الله عز وجل وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، وقول الله عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. طبعا ده مش المحرف لان ربنا لن يامر بالحكم المحرف، لكن عاوز اقول لك ان ايه، اذا في باقي عنده احكام اهو، والرهبان بقى والجماعه دول كانوا بيعبدوا ربنا بايه اللي كانوا بيتعبدوا دولت؟ وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه قال اليس كانوا يحرمون عليكم الحلال ويحرمون عليكم الحرام فتطيعوهم؟ اذا كان في حلال وحرام موجود في الشرائع. بقول الكلام ده عشان خاطر الناس بتقول لك مجمع نقيه، بعد مجمع نقيه ما بقاش في شرائع خالص، وبقى النصارى عباره عن علمانيين لا يؤمنون بشريعه خالص، والحكايات دي كلها حكايات مهمه انا ما صدقهاش، انا عندي الشريعه قالت غير كده. اللي عايز اقوله بقى هو ان السؤال الثاني، هل التحريف ده اذا وقعنا وقع التحريف وقع في الرسم ولا وقع في ايه؟ لان انا عندي الحديث الصحيح ان امراه ان رجلا زنى، فقالوا اليهود في اليهود يعني فقالوا نحتكم الى هذا النبي، فقال جاء بالتخفيف يمكن يخف علينا كده، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قالت التوراة؟ فقالوا له التوراة، هات التوراة فقرأ. راح جايبين التوراة قرأوها، راح الراجل حاطط إيده على آية الرجم وقرأ اللي قبليها وقرأ اللي بعديها. فكان قاعد حبر اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وطبعا أسلم عبد الله بن سلام وكان حافظ التوراة. فقال له ارفع يدك، شيل إيدك، أنت أسقطت آية. فقرأ آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إذ احتكموا بذلك إليه. الله، يبقى إذا آية الرجم موجودة في الانجيل في التوراه مش كده؟ هما ايه الموضوع بقى؟ مثلا سيدنا عبد الله بن عباس لما يقول لا تاكلوا من ذبائح نصارى العرب، قالوا ليه؟ وخلف عن سيدنا عبد عمر ايضا قالوا له ليه؟ قال انهم لا يعرفون من دينهم الا اكل لحم الخنزير وشرب الخمر. الله، اذا كان في حاجات وهم جاهلوها، ما هم مش عارفينها فجاهلوها وبداوا يعملوا مخالفات وخلاص والمساله مشيت كده. اللي عايز اقوله بقى ان ده ما يهمناش قوي، انا عايز اقول الخلاف كان في الشرائع ولا في اصل الدين؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا عايزك تركز معايا قوي قوي في اللي انا بقوله لك. اصل النبي عليه الصلاه والسلام لما علق ايمان هؤلاء، مش ده قبل ما اقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم، ده القران قال كده. القران لما ذكر الإيمان أهل الكتاب قال إيه؟ الذين آتناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. لا القرآن بيقول إن هم كانوا قبل كده مسلمين. هم إيه وقع التحريف عليهم طيب؟ قضية ما احنا عايزين نشوف شخصية النجاشي. ما الراجل المشبه المجرم اللي بيقول الكلام ده بيقول لك إن النجاشي ده النبي صلى الله عليه وسلم أقر. نسأل الله العافية يعني النبي أقر حكم غير ما أنزل الله. حكم الرجال. تصور؟ بيقولوا كده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيقول لك انه مات وكان على قبر نور وعليه النبي وكان مسلم وزي الفل. يبقى اذا مفيش بقى كده ان ربنا شهد لهم بالاسلام. هم ايه الحكايه طيب؟ شهد لهم بالاسلام ازاي؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول قول لي شهد لهم بالاسلام لانه ما كانوا من الطائفه المسلمه اصلا. ما كانوش من اللي حرفوا ولا حاجه. اقول اه بس هيشكل عليك هنا حاجه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي الا ادخله الله النار. الله. يبقى اذا هو قال يهودي اي يهودي. سواء كان عالم بقى اذا انت بتقول دلوقتي العلم بس وما حرفوش او ما خدوش التحريف. ده كده اي يهود. يبقى المناط بتاع الراجل ده عشان ينجو ايه هو؟ ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا حاجه تانية انه النبي صلى الله عليه وسلم اجران. ذكر منه ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك له أجران. الله. يبقى إذن المناط هنا هو إيه؟ أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى حافظ على الإسلام. وإذا هو كان مسلم قبل كده لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم حافظ على الإسلام. ولذلك النجاشي كان مسلم قبل كده. ليه؟ لأن لما قالوا له سيدنا عيسى قال والله ما زاد عيسى على ما قلتم مقدار هذه ورفع قشة من الأرض. وأنا قلت لك حديث النجاشي من البداية والنهاية كله صح؟ طيب هم اللي كان ليه ناقصه؟ كان ناقصه اللي قال له فيه النبي بعث قال هو ده اللي بشر بيه. عشان كده لما قال لهم نخر ونخرة حمر الوحش هنتبع محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا مفيش من الكلام ده. فهنا خالفهم. يبقى كده حصل ايه؟ حصل ان هو كمان كان ناقصه بس ان هو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص بقى مسلم زي الفل. امال ايه القضيه طيب؟ امال التحريف ده اثره ايه يا اخوه؟ اسمع بقى وخلي بالك. القضيه هي أن التحريف إذا وقع التحريف في الأصل أصل الدين يعني وقع في لا إله إلا الله يبقى الرجل الكتابي ده كافر وخرج من حيز المسلمين. هو كان بيقول لا إله إلا الله عيسى عبد الله ورسوله. بعد كده بيقول لا اله الا الله عيسى هو الله. يبقى لا اله الا عيسى مثلا او لا اله الا ثلاثة الاقانيم الثلاثة مش كده؟ دول بقى ربنا عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وقال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله مش كده؟ إذا كفرهم الله عز وجل بذلك. أمال مين هم اللي كانوا مسلمين دول؟ قالك اللي ما حوقعش التحريف معاهم بقى في أصل الدين. فدول كان لازال عندهم موجود إيه؟ أصل الدين لا إله إلا الله عيسى عبد الله ورسوله موسى عبد الله ورسوله لما ونؤمن بأنه يأتي نبي ومستنينه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وقالوا خلاص هو ده اللي موجود في كتابنا. حلو كده؟ طب أما الأصل التحريف كان في دول فين؟ قالك أصل التحريف ده كان في الشرائع اللي ما وقعش معاه ما دخلش في التحريف اللي في اصل الدين حصل له تحريف في الشرائع. اقول له طب وها طب الانسان لو حرف الشرائع وقال ان الخمر حلال يعني هيبقى ايه؟ لو قال ان الزنا حلال يعني هيبقى ايه؟ وهيبقى كافر برضه. هقول لك لا خلي بالك بقى التحريف ده وقع بطريقين. طريق بيقول فيه الامام ابن كثير اكتر من مره في البدايه والنهايه يقول وانما وقع الغلط لهم من باب الترجمه فترجم هذه النصوص من لغتها الى لغه اخرى جاهل. لما جه ترجم راح مديك المعنى اللي هو فهمه راح وقع التحريف بالشكل ده. نمره اثنين انه قد يكون تحريف على وجه حرفوا الحلال حرموا الحلال زي ما اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم. طب لما النار كفروش ليه؟ من طريقين بقى خلي بالك. الطريق الاول